الحمد لله رب العالمين. قال أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني المشهور بابن أبي شجاع في متن الشافعية، قال كتاب الصوم، قال وشرائط وجوب الصوم 4 أشياء. قال الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. إذن الشرط الأول أن يكون مسلما، والشرط الثاني قال والبلوغ، أن يكون بالغا حتى يصير مكلفا مأمورا بهذا الصوم. والعقل والقدرة، أولا الصوم. الصوم معلوم وجوبه بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، ومن جحده كان كافرا ومن أنكره كان كافرا. معلوم بالكتاب كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، والكتاب هنا يعني الفريضة، أي فرض عليكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هو كتب على الذين من قبلنا وأيضا كتب علينا، إذن هذا شرع من قبلنا، والإجماع على أن شرع من قبلنا شرعا لنا إذا أيده شرعنا. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فشرع من قبلنا شرعا لنا إذا أيده شرعنا، هذا بالإجماع. لكن علماء الأصول اختلفوا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا سكت عنه شرعنا؟ هذا فيه خلاف. يعني مثلا الخلاف بين ابن حزم وأبي حنيفة وبين الجمهور، فمثلا القرآن يذكر قصة يوسف، فالله عز وجل يذكر قصة يوسف، فيوسف عليه السلام يقول مثلا حينما سرق صواع الملك قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم يعني ضامن، مفهوم هذا؟ طيب هذه المسألة ذكرها الله عز وجل في القرآن، هل الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام أيدها وأقرها، يعني قد هل تكون لنا في الإسلام أم لا؟ هذه هي المسألة. واضح؟ يعني مثلا رجل يقول إلا هيلاقي كذا، واضح، سأعطيه كذا، الذي سيجد كذا سأعطيه كذا، هل هذا يجوز ولا لا؟ مفهوم؟ على الخلاف الماضي. طيب شرع هذا شرع من قبلنا فذكره شرعنا، لكن هل أقره أم أنكره؟ لم يأتي الدليل بإقرار ولا بإنكار، ولكن ذكره القرآن، لكن هذا كان شرع من قبلنا. فالجمهور يقولون شرع من قبلنا شرعا لنا إذا سكت عنه شرعنا، إذ لو كان منكرا لأنكره القرآن أو أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سكت علمنا أنه إقرارا، يسمى عند في كتب الفقه بالجعل أو الجعالة، فلان له جعل، اللي هيلاقي كذا هديله كذا، أو اللي هيروح يعمل كذا سأعطيه كذا، يسمى جعلا. هل يدخل هذا في باب الفقه ويكون حكما شرعيا؟ الجمهور يقول لك آه. ليه؟ لأن شرع من قبلنا نعم وذكره شرعنا، لكن ما أنكره. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا أصحاب الغار حينما ذكر الثلاثة ما عندهم من عمل صالح، فذكر الثالث قال ماذا؟ قال أما إنه كان لي أجير على فرق من أرز، مفهوم، فتركه. ثم جاءه بعد ذلك بعد 10 سنين فقال أيها الرجل اتق الله ولا تبخسني حقي، فاكر لما كنت شغال عندك من 10 سنين وسبت عندك فرق من أرز، أنا عايزه دلوقتي. وهذا الرجل الفرق من أرز دوره وعامله له، شغله له يعني بالمعنى الذي عندنا، يعني أنا سايب عندك 1000 جنيه واضح؟ فأنت مش عايز تدهن فسبتها لك خلاص، جيت لك بعد 10 سنين قلت لك أنا محتاج الألف جنيه فاكرني، فأنت يعني خفت الله عز وجل وماذا عملت؟ شغلت لي الإيه؟ الألف جنيه دي، الألف جنيه دي بقت مليون جنيه. انت جيت لي بعد 10-20 سنة الألف جنيه دي بقت كم؟ مليون جنيه. خد بالك بقى. فقال له أيها الرجل اتق الله ولا تبخسني حقي، أما تذكرني أنا صاحب الفرق الأرز. فقال أترى هذا؟ قال فكان ما بين جبلين من أنعام وإبل وبقر. طب هو الفرق الأرز هيجيب يعني ما بين جبلين بقر وأنعام وإبل وغنم؟ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي ولا تبخسني حق. أنا بقول لك عايز فلوس تضحك علي؟ فقال أما إني لا أستهزئ بك فهذا مالك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستاقه أجمع، ما سبلوش حتى يعني معزة، فاستاقه إيه؟ أجمع، خد كل حاجة. خليك معايا بقى، ده كان شرع إيه؟ من قبلنا. هيجي بقى الخلاف، هل إذا سئلت في مسألة رجل يقول لك أنا فلان كان لي عنده 1000 جنيه من 10 سنين والألف جنيه دي شغلها لي وبقت دلوقتي 500,000 جنيه، أخذ 1000 جنيه ولا 500,000 جنيه؟ هتقول بقى بكلام ابن حزم بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا يبقى نديله 1000 جنيه، صح؟ ولا تاخد بكلام الجمهور؟ لو أنت صاحب 1000 جنيه هتاخد بكلام الجمهور. صحيح ولا لا؟ لو انت بقى اللي اخذت منه 1000 جنيه هتبقى ابن حزم، يعني هتبقى ظاهري هتديله 1000 جنيه. لكن الصحيح ان شرع من قبلنا شرعا لنا اذا سكت عنه شرعنا، لان النبي عليه الصلاه والسلام بيذكر هذا الكلام للاعتبار والعبره وان تاخذوا بالحسن فيها. واضح هذا الكلام؟ فكان هذا ايه؟ شرع من قبلنا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا شرع من قبلنا في الصيام. الصيام الواجب على أقسام، هناك صيام واجب أوجبه الله علينا هذا قسم، وهناك صيام واجب أوجبه العبد على نفسه هذا قسم ويسمى بصيام النذر، وهناك صيام يكون بعلة خارجة ألا وهو صيام الكفارات. إذن الصيام الواجب كم قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول صيام واجب أوجبه الله علينا ألا وهو صيام رمضان، لأنه ليس هناك صيام واجبا أوجبه الله علينا إلا صوم رمضان، كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. يبقى الذي فرضه الله علينا هو شهر إيه؟ رمضان. إذن هذا صوم أوجبه الله علينا. القسم الثاني صوم أوجبه العبد على نفسه الذي هو صوم النذر. وهنا مسألة، هل إذا مات العبد وكان عليه صوم سواء كان من رمضان سواء كان من نذر، هل يجب على أوليائه أن يصوموا عنه جميع الصيام أم يصوموا عنه صوم النذر فقط؟ هذا في خلاف. يعني لو أن إنسان مات مثلا كان مريضا ومات وقد أفطر عدة أيام من رمضان ومات وليس عليه ولم يصوم هذه الأيام التي كانت عليه، فهل أولياؤه يصوم عنه هذه الأيام أيضا؟ الإمام أحمد يقول لك لا. الإمام أحمد يقول لا صيام إلا صيام النذر فقط. الجمهور يقول لك لا، يصوم أيضا عنه، وإن لم يستطع الصيام يخرج عنه عن كل يوم إطعام مسكين. فهم هذا؟ أرجح الأقوال كلام الإمام أحمد أن الصوم الذي يصام عنه هو صوم النذر فقط. لما؟ الجمهور احتج بحديث عائشة، وتعجب أن أحمد برضو احتج بحديث عائشة، لكن المأخذ الأصولي هو الذي سيجل المسألة. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجه الدلالة أن من هنا الشرطي، من مات وعليه صوم، صوم هنا النكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. واضح الكلام؟ طيب، فإذا كان هذا إذن كلام على العام على العموم، فأي صوم، صوم نذر، صوم رمضان، صوم كان في مرض، إذن وجب عليهم أن يصوم. من مات وعليه صوم صام عنه ولي، خبر في سياق الأمر. لكن الإمام أحمد قال هذا الكلام لا يصح. طب ليه ما لا يصح؟ قال: وإن كان الكلام على عمومه، ولكن هذا العموم عندنا حديث أيضا عائشة يقيد هذا العموم، يخصص هذا العموم ويقيد مطلقه. حديث من مات، حديث برضو عائشة، من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، دي هنقف معها شوي. يبقى أنا عندي هنا حديث رواية: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. يبقى الكلام ده ايه؟ كلام عام. خلاص، فتح مخك كده معايا، فك ايدك، عشان اللي جاي دي محتاج ايه؟ محتاج يعني ذكاء. من مات وعليه صوم صام عنه ولي، الكلام ده عام ولا لا؟ عام. طيب الرواية الثانية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. طب ما هو ده يخصص الايه؟ العام. فالإمام أحمد قال لك ده يخصص العام. الجمهور قالوا لا، ما يخصص العام. طب ليه؟ قالوا لأن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يعني إيه الكلام ده؟ معلش سامحوني، فوق معايا شوية. قال لك أنا عندي عموم نص عام، وفي ذكر لي بعض أفراد العام، بعض أفراد العام ده لو خد حكم العام لا يخصص. يعني مثلا أنا بقول أكرم الطلبة، يا يوسف أطعم الطلبة، ده مثال مش حقيقة، يعني مثال، يا يوسف أطعم الطلبة، ده كلام عام ولا لا؟ ها؟ كلام عام. هل يخرج طالب منكم عن هذا؟ لا، يبقى ده كلام عام. ثم قلت يا يوسف أطعم زيد، هل يفهم حد أو يفهم يوسف إن أنا مش هطعم الطلبة هطعم زيد بس، لأن أنت خصصت العام الأول بزيد؟ لا. يبقى أنا قلت أطعم الطلبة ده حكم عام، ثم قلت وأطعم زيدا، فزيد أخذ حكم يوافق حكم العام لا يخصص به العام، إنما فقط يفيد اهتمام. مش أنتوا بتعملوا في بيوتكم؟ ها يا ابني أكل الناس، أكل الشيخ. طب هو ما فيش حد غير الشيخ اللي قاعد؟ ها لا، لكن أكل الشيخ يعني إيه؟ يعني اهتم بيه شوية. واضح الكلام؟ بتعملوها في بيوتكم. فأنت لما قلت أكل الشيخ يعني أنت ما خصصت الجالسين بالشيخ، إنما أنت أعطيته حكما يوافق حكم العام، إذن لا يقتضي تخصيص العام. إذن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. تعالى أمثلة شرعية، أنا بس أدلك مثال إيه بالأكل عشان تفوق شوي. العلماء اختلفوا في التيمم، أيكون بالتراب فقط أم يكون بكل ما هو على وجه الأرض، تراب، رخام، زلط، رمل، أي حاجة. الشافعي وأحمد قالوا بالتراب، مالك وابن حزم وأبو حنيفة وغيرهم قالوا لا بكل ما هو على وجه الأرض. ليه؟ خليك معايا بقى. فتيمموا صعيدا وطيبا. طب تيمموا صعيدا طيبا، الصعيد كل ما على وجه الأرض. طب ما هو الذي على وجه الأرض؟ لا، على وجه الأرض رخام، رمال، تراب، أي شيء، كل هذه الأمور على وجه الأرض، جبال، فلي أنا أتيمم منها. لكن ذكرت رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها ليطهور، ده حديث مسلم حديث حذيفة. طب جعلت تربتها وفي رواية جعلت تراب ليطهور، هل التراب أخذ حكم يوافق حكم العام ولا يخالفه؟ يوافق حكم العام، ألا وهو التيمم. يبقى فتيممه صعيدا طيبا أيضا تيممه بالتراب، يبقى تيممه هنا وتيممه هنا، إذن موافقة في الحكم، لكن لا يخصص التيمم بالتراب. واضح في الكلام؟ خذ مثال ثاني، الاحتكار. الاحتكار الذي هو حبس السلعة، واضح؟ حبس السلعة عن الناس، لكن لأن ممكن أحبس السلعة والسلعة موجودة في السوق، مفهوم؟ لكن حبس الاحتكار المحرم حبس السلعة مع عدم وجودها واحتياجها إيه؟ أو قلتها واحتياج الناس إليها. لكن ممكن أنا أحبس شيء في المخزن بتاعي والموجود كثير جدا في السوق، هذا ليس احتكارا، لما الاحتكار هو قلة السلعة أو عدم وجودها واضح ووضعها عندي، هذا يسمى احتكار. هل الاحتكار المحرم في الطعام فقط أم في كل شيء؟ مالك يقول لك في الطعام فقط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احتكار الطعام كما في سنن الدماجة من حديث أنس. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، كلام ده عام ولا لا؟ لا يحتكر إلا خاطئ، ده في الطعام فقط؟ لا، مش في الطعام فقط، لكن في رواية ثانية نهى عن احتكار الطعام. طب أعطى الطعام حكما يوافق حكم العام، إذن لا يخصص الاحتكار بالطعام، إنما ذكره لأهمية الطعام، لكن لا يخصص بالطعام. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. طب إمتى يخصص العام؟ لو خالف حكم العام. لو خالف إيه؟ حكم العام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الخمسة إلا النسائي قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أعطى المقبرة والحمام حكما يوافق أم يخالف؟ يخالف، يبقى يخصص بالعام. يبقى سلبنا من العموم ده الاثنين دول. خلاص كده الكلام؟ واضح؟ يبقى إمتى يخالف الحكم العام؟ لو أعطيته حكما يخالف حكم العام، يا يوسف أكرم الطلبة وأطعمهم إلا زيدا، بلاش نجيب واحد من هنا، ها إلا زيد، يبقى أنا أعطيت زيدا حكما يوافق حكم العام في الإطعام ولا ما يخالفه؟ ما يخالف، يعني الشلور مبر. خلاص كده، يبقى أديته حكم إيه؟ يخالف حكم العام. خلاص كده. طيب خليك بقى معايا هنا بقى في المثال ده، من مات وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، ده كلام ايه؟ عام. من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، يبقى انا هنا خصصت ايه؟ بصيام النذر. يبقى يخصص بصيام النذر ولا النذر ده فرض من افراد العام؟ فرض من افراد العام، صح كده؟ كويس. يبقى الراجح لو كنا بهذا الكلام يبقى الراجح ده مذهب مين؟ الجمهور. يبقى النذر فرض من افراد العام، يبقى لا يخصص الصيام بايه؟ بالنذر. دي القاعده الاولى. انا بقول لك كل ده عشان عايز اوصل لحاجه تانية خالص. لكن يخصص العام ويقيد المطلق مع اتفاق العام والخاص في الحكم. ممكن أخصص برضه وقيد المطلق برضه، إمتى؟ إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد والخاص على العام. أنت خدت الحكم الأول، القاعدة الأولى، خلاص كده. لكن القاعدة الثانية دي ممكن لو الحكم عام وحكم خاص وبرضه بموافق حكم العام ممكن تخصص العام. إمتى؟ إذا اتحد المخرج. يعني إيه اتحد المخرج؟ يعني مخرج الحديث الراوي واحد بس، القاعدة دي عليها الإجماع، إذا اتحدت مخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. ذكر الإجماع على هذه القاعدة ابن دقيق العيد في بداية كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام، قال وهذه القاعدة عليها الإجماع. يعني إيه اتحد المخرج؟ يعني الراوي واحد خلاص. مين اللي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ عائشة رضي الله عنها. ومن الذي قال من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه؟ عائشة برضو. يبقى المخرج ايه؟ واحد، واختلفت الروايات فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. اما القاعدة التي ذكرتها لك مع اختلاف المخرج، مفهوم هذا؟ اذا اختلف ايه المخرج على الذي ذكرته لك انا. يعني مثلا حدث اشكال كبير جدا بين مساله رفع الاصبع بين السجدتين، يعني سجدت ثم قمت من السجده، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم اردت ان تسجد السجده الثانيه، بين السجدتين هل ترفع الأصبع أم لا؟ خلاف بين الألباني وبين الشيخ ابن عثيمين. المسألة دي قام عليها أمور كبيرة جدا. إيه الخلاف في إيه بقى؟ شوف بقى الكلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يرفع الأصبع ما بين إيه؟ السجدتين. الشيخ الألباني قال لا، بل هي بدعة. طب أنا هذكر لكم القولين وأنتوا هترجحوا بما فهمتوا من القواعد الماضية. إيه الحديث؟ حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أصبعه في الصلاة. يرفع أصبعه فين؟ الكلام ده كلام إيه؟ كلام عام، فيشمل في جلسة التشهد الأولى وجلسة التشهد الثانية والجلسة بين السجدتين. ولو خصصت هالدليل، لأن ابن عمر يقول إيه؟ في الصلاة، صح كده؟ طيب الكلام ده عام. طيب عندي رواية لابن عمر أيضا عند الطبراني بإسناد صحيح، قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه في التشهد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع قال وهذا الحديث الذي هو في التشهد فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. الشيخ الألباني عايز يقول ايه؟ ان التشهد ده هو اللي يخصص الايه؟ العام اللي في الصلاة. الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه؟ بيقول لا، ده التشهد ده فرد من أفراد العام، لان عندي تشهد أول وعندي تشهد ثاني وعندي سجدة، عندي جلسة بين السجدتين، وهذا الكلام في الصلاة عام. وذكر حديث في التشهد فهذا التشهد فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. طب الاثنين من رواية ابن عمر، الراجح كلام مين؟ أحسنت. ليه؟ أحسنت، فهمت؟ الأخ السيوطي عمل مبحث في المسألة دي وكان بيرد على الشيخ الألباني، فبيقول الشيخ الألباني احتج بالعموم، حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه في الصلاة، احتج بالعموم. طيب ثم بعد ذلك احتج بحديث ابن عمر الثاني وهو في التشهد، فبيقول للشيخ الألباني ايه؟ فبيقول له وهذا غير صحيح، لأن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. وراح ساق له إيه؟ مبحث الشيخ ابن عثيمين. هو اختلط عنده إيه؟ كلا القاعدتين، عشان كده ذكرت لك القاعدة الأولى، لكن الثانية لا تدخل في الأولى، لأنه إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص فلا يصح رفع الأصبع بين السجدتين. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الراجح من مات وعليه صوم صام عنه وليه، راجح كلام إيه؟ كلام الإمام أحمد اللي هو إيه؟ من مات وعليه صوم نذر. لما؟ لأن المخرج واحد، فإذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الذي مات وعليه صوم نذر فقط يصام إيه؟ يصام عنه، يصام عنه ولي. واضح الكلام؟ طيب هذا الصوم صوم النذر الذي أوجبه العبد على نفسه، وكذا صوم الإيه؟ صوم الكفارات، وهذا معلوم سواء كان في القتل، سواء كان من جامع امرأته في نهار رمضان، سواء كان في كفارة الظهار، واضح، أو سواء كان في كفارة اليمين التي هي ثلاثة أيام. قال شرائط الوجوب، وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ. البلوغ أن يكون إذا صار العبد بالغا وقعت عليه أحكام التكاليف. أولا، ما هي علامات البلوغ؟ التي إذا ظهرت علامة واحدة صار هذا العبد مكلفا بالأحكام الشرعية كلها، ولا يشترط أن يجتمع فيه كل هذه العلامات. فسؤال لكم، ما هي علامات البلوغ؟ أنا ما قلت لك كل، ها، واحد فقط اللي عارف علامات البلوغ ده يوم أمشي، ها، واحد فقط عارف علامات البلوغ، اثنين، ثالث مشي، ها، ثلاثة عارف يا أيمن جميع علامات البلوغ؟ أنا بقول من يعرف جميع علامات البلوغ؟ الذي إذا ذكرت منها، إذا وجدت منها علامة واحدة صار العبد مكلفا. جميع علامات البلوغ، سقط أسنان، ها، تعرف جميع علامات البلوغ؟ طيب أنت لو قلتهم لك عندي مكافأة، ها، عند الرجل نزول المني، عند الرجل نزول المني، أدي أول خطأ، لأنه يشترك معها المرأة، فتقييدك بالرجل خطأ. نزول المني للرجل والمرأة، بلوغ 15 عام، ماشي، والمرأة بدم الحيض. في حاجة رابعة؟ ظهور شعر العام، هذا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. طيب نزول المني، الدليل بتاعها، ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فماذا؟ رفع القلم، قلم ماذا؟ قلم الإثم، قلم الإثم. طبعا هذا رفع القلم دي محتاجة شرح، ما هو القلم المرفوع؟ طيب وهل إذا فعل أشياء هذا الصبي، كسر زجاجا، كسر كذا، فعل أشياء، هل عليه ضمان هذه الأشياء؟ هذا مبحث آخر. إذن الأول علامة من علامات البلوغ نزول إيه؟ المني، يقظة أو مناما، سواء كان في منام سواء كان إيه؟ في يقظة. الثاني ظهور شعر العام. طيب الثالث بلوغ 15 عاما، تزيد المرأة بنزول دم الحيض. لا يشترط أن يكون العبد بالغا أن تجتمع فيه هذه العلامات، لا يشترط، بل إذا وجدت علامة واحدة صار هذا العبد إيه؟ مكلفا. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا علمت أن هذه العلامات يصير بها العبد مكلف بالصلاة بالصيام بالحج وما ذكرت الزكاة، لأن الزكاة حق في المال ليس حقا في الشخص، لأنه لو كان حقا في الشخص لما أخرج الزكاة إلا من كان بالغا. فمذهب الجمهور على أنه حق الزكاة، هل في العين أم في المال؟ لو كانت في العين إذن ليس عليه زكاة إلا أن يبلغ، لو كانت في المال فلو كان طفلا رضيعا عنده يوما واحدا فأيضا نأخذ منه الزكاة، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور لقوله تعالى خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، وفي حديث ابن عباس وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ في أموالهم من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. إذن الزكاة في في المال الصغير ده ليه أحكام لوحده، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا فهمت هذا فهل تصبر على ابنك أو ابنتك حتى يصير بالغا ثم بعد ذلك تعلمه أحكام الصلاة وتعلم البنت أحكام الحجاب وتعلمها أحكام الصيام أم تعلمه قبل ذلك حتى إذا صار بالغا يكون فاهما الأحكام التكليفية الشرعية؟ شوفوا الصحابة كانوا بيعملوا احنا عندنا الآن في هذا الزمان الذي نعيش فيه ممكن لا يحجب البنت وصارت كبيرة يقول لك أنا مستني بس أما تبلغ، منتظر أما تبلغ. طيب الولد لا يصلي، طب لماذا لا تعلمه الصلاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع، طب هل هذا يكون بالغا؟ واضربوهم عليها لعشر، في الغالب لا يكون هذا بالغا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الولي أن يعلم الأبناء أحكام دينه، واضح، قبل أن يبلغ حتى إذا صار بالغا في عشية أو ضحاها يكون عارف أحكام، يعرف أحكام الدين، واضح. فهذا هو البلوغ. قال والعقل، العقل الشرط هنا هو عقل الإدراك ليس عقل الاستجابة، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل استجابة واتباع. فعقل الإدراك الذي هو إذا انتفى من العبد صار العبد غير مكلفا، فهم هذا؟ يقال فلان عاقل وفلان مجنون، هذا العقل الذي هو ضد الجنون يسمى بعقل الإدراك، إذا لم يكن العبد عاقلا مدركا صار مجنونا، فهذا غير غير مكلف، واضح. أما العقل الثاني هو عقل الضبط وعقل الاستجابة وعقل الاتباع، كمثل قوله تعالى كما قال عن الذين يدخلون النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هم دخلوا النار مع قولهم أو نعقل، فهل كانوا مجانين؟ لا. فالعقل هنا عقل عقل ضبط واستجابة واتباع. لو كنا نسمع، والسمع هنا ليس سمع، ليس السمع الإدراك، إنما هو سمع استجابة أيضا، كما تقول أنت سمع الله لمن حمد. ما معنى السمع هنا؟ السمع إدراك، الله يسمع، وتحصيل الحاصل لا يجوز. فكون أنك تقول سمع الله لمن حمد، لو كنت تقصد سمع الإدراك سمع الله لمن حمد، ما الله يسمع، إنما السمع هنا سمع سمع الاستجابة، واضح هذا الكلام؟ لو قالوا لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. طب هل هم كانوا يسمعون؟ كانوا يسمعون، وإنما لو أنهم استجابوا لكان خيرا لهم، واضح هذا؟ فالعقل عقلان، عقل إدراك، عقل ضبط واستجابة. لذلك النساء النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. قال أليس شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ فقلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. نقصان عقلها مجنون يعني؟ لا، إنما هو الضبط، هذا هو عقل إيه؟ عقل الضبط، أن تضل إحداكما فتذكر إحداكما الأخرى. أن تضل، الضلال هنا بمعنى النسيان، لأن الضلال لفظ مشترك قد يعنى بها، قد يعنى بالضلال الانحراف عن الطريق، فلان ضال مضل انحرف عن الطريق ويحرف غيره عن الطريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مفهوم هذا الكلام؟ وقد يعنى بالضلال يعني النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر، لاحظ كلمة فتذكر، إذا جاءت فتذكر في مقابل الضلال في الآية، إحداهما الأخرى، فكان العقل هنا عقل إيه؟ عقل ضبط. مش بعض الناس يقول لك الإسلام بيقول بيسب المرأة بيقول دي مجنونة، ها؟ الإسلام يسب المرأة بيقول دي مجنونة، العقل هنا عقل إيه؟ عقل ضبط. المقصود هنا في العقل عقل الإيه؟ عقل إيه؟ فكر، فكر في الكلام. شرائط الوجوب، الإسلام، البلوغ، العقل، يعني تصير مكلفا. ما كيف تقول عقل استجابة؟ عقل إدراك، صحيح؟ فلو كان العقل الذي أنت مكلف به عقل ضبط، ممكن ما تلاقيش حد يصوم، واضح؟ لأن أكثر الناس لم يكن عندهم إيه؟ استجابة للسنة، أكثر الناس لم يكن عندهم اتباع للسنة، صحيح؟ وانت تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعقل هنا عقل الإيه؟ عقل الإدراك. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام، أن يكون إيه؟ قادرا على الصيام. فإذا لم يكن قادرا ولم يستطع الصيام، إذن هذا سقط عنه إيه؟ سقط عنه هذا الحكم. ومعنى قوله القادر، هذا فيه أحكام، قد يكون غير قادر لمرض يرجى برؤه، وقد يكون غير قادر لمرض لا يرجى برؤه، وقد يكون غير قادر لشيخوخته، صحيح؟ فإذا كان هذا الرجل غير قادر، سواء كان مرض يرجى برؤه، يعني يرجى برؤه بعد ذلك، فهذا أيضا يسقط عنه الصوم، ولكن عليه القضاء بعد ذلك. أما إذا كان هذا الرجل لا يرجى برؤه بما يسمى بالمرض المزمن، هذا له أحكام ستأتي إن شاء الله عز وجل. إذا كان هذا الرجل عنده شيخوخة، شيخ كبير أو امرأة كبيرة، هذا أيضا له حكم آخر. إنما يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون قادرا هذا العبد. قال: وفرائض الصوم أربعة أشياء. قال: النية والإمساك عن الأكل والشراب والجماع وتعمد القي. إذن دخل هنا الفرائض الصوم، ذكر أول شيء النية. النية التي يتكلم فيها علماء الفقه نية العمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وهو يشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول: والنية نيتان، نية عمل ونية معمول له. خد بالك من هذه القسمة، هتحل لك أشكال، أشكالات كثيرة. النية يا يوسف، ها، نيتان، نية عمل ونية معمول له. ما معنى هذا الكلام؟ أنت حينما تطلب العلم، واضح؟ خروجك من بيتك وإتيانك هنا، ما خرجت إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. فعند الإرادة الجازمة والقدرة التامة حدث وتحركت الجوارح، لأن أيما حركة إنما تأتي من بعاث القلب. فعندك إرادة جازمة أن تأتي، واضح؟ هذه نية العمل، أن تذهب إلى المحاضرة. تذهب لمن؟ لله، ليس للبشر. هذه نية معمول الله. تغتسل من الجنابة، لابد من النية، ألا وهي نية رفع الحدث، هذه نية العمل. تغتسل لماذا؟ لأن الله أمرني، هذه نية معمول له، صحيح ولا لا؟ تتوضأ لماذا؟ رفع الحدث الأصغر، نية عمل. طيب لماذا تتوضأ؟ لأن الله أمرني، فنية معمول له. تزكي، تصوم، تحج، تقرأ القرآن، تفعل كل العبادات، نية عمل. طب تفعل لماذا؟ ها، نية معمول له. نية العمل يبحثها علماء الفقه، نية المعمول له التي هي التوحيد ضد الشرك يبحثها علماء المعتقد. مفهوم هذا الكلام؟ طيب المقصد هنا إذا ذكر علماء الفقه النية في كل عمل، فالمقصود هو نية، نية العمل أي نية الصيام. فأنت مثلا بتنوي من الليل واضح صيام غدا من رمضان، هذه نية عمل، تصوم لمن؟ نية معمول له. فإنك لو لم تنوي الصيام لبطل الصيام الذي هو العمل. فلو أنك نويت الصيام ولكن أردت به الشهرة لبطل العمل، لكان رياء. إذن عندك نيتان، نية عمل ونية معمول له، فالمقصود هنا نية العمل، هذا أولا. ثانيا، النية هنا في الفريضة هذا بالإجماع، وهناك خلاف لكن شاذ عند زفر، الإجماع على أنه يجب تبييت النية لصيام الفريضة. من أراد أن يقوم لصيام رمضان فواجب عليه إيه؟ النية. وقيامك للسحور نية، لأن قيامك إرادة جازمة، فالإرادة هذه حينما قمت أنت وأقبلت على السحور هذه تسمى بنية عمل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا بالإجماع نية، هذه النية ينبغي تبييتها لصيام الفريضة، إلا خلاف عند زفر وبعض الناس، لكن هذا خلاف شاذ. ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا الكلام أنه يجب تبييت الصيام لصيام الفريضة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا بالإجماع. المسألة الثانية، ولحديث أيضا ابن عمر عن حفص عند الخمسة، مين الخمسة دول؟ أنا عمال أقول لك عن رواه الخمسة، مين الخمسة؟ ها، لازم طالب العلم يعرف الإيه مصطلحات. ها، تعرف برضو أول القصيدة خطأ. ها، كل عين غلط. كل يا شيخ حسين، ماشي، العلماء إذا قالوا رواه الخمسة ما من المقصود بالخمسة؟ ها؟ لا لا، ها ها، أحسنت. إيه؟ أيوة ماشي، الأئمة الأربعة ومعهم مين؟ ماشي خلاص، معهم مين؟ الإمام البخاري ومسلم. إيه؟ آه طيب، إذا قال العلماء ورواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة: الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، النسائي، ومعهم أحمد، يبقى دول اسمهم ليه؟ خمسة. رواه أصحاب السنن، يبقى الأربعة دول فقط. رواه الستة أصحاب السنن ومعهم البخاري ومسلم. رواه الجماعة أصحاب السنن ومعهم البخاري ومسلم ومع أحمد، يبقى كده كام؟ سبعة. خلاص كده؟ مفهوم هذا؟ متفق عليه، يعني اتفق البخاري ومسلم في هذا السند بخلاف رواه الشيخان. رواه الشيخان يعني مروي عند أحمد عند مسلم ومروي عند البخاري، لكن ده بسند وده بسند، لكن متفق عليه، يعني اتفق البخاري ومسلم على هذا السند. ده تعريف الجمهور. ابن الإمام ابن المجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام، لما يجي يقول في منتقى الأخبار متفق عليه، يعني البخاري ومسلم وأحمد، يعني اتفق أحمد والبخاري ومسلم على السند، على السند ده. ده مصطلح لأبي البركات اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، مصطلح تفرد به. لو قال أبو البركات متفق عليه، يعني أحمد والبخاري ومسلم اتفقوا في السند ده، لكن الجمهور في أي كتاب تاني لما يجي له متفق عليه، يعني اتفق البخاري ومسلم عليه السند ده. رواه الخمسة حديث ابن عمر عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت النية من قبل الفجر فلا صيام له. يبقى هنا عندي من لم يبيت النية من قبل الفجر، وفي رواية من قبل الصبح، فلا صيام. إذن هذا نفي لصحة إيه؟ لصحة الصيام. إذن فلا صيام له. إذن أخذنا من هذا الحديث حكمان. الحكم الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتبييت النية من قبل الفجر، واضح، من الليل. ثانيا أن هذا الكلام كلام عام يشمل الفريضة والنافلة على ما سيأتي. ومن لم يبيت النية قال فلا صيام له، يبقى صيامه إيه؟ باطل، إنما الأعمال بالنيات. طيب، هذا كما ذكرت لك بالإجماع في صيام الفريضة. في صيام النافلة، وهذه المسألة الرابعة، هل يشترط في صيام النافلة أيضا تبييت النية من قبل الفجر أم لا يشترط؟ فهل اصبر يا رجل اصبر أم لا يشترط تبييت النية من قبل الفجر؟ فقد أنوي إذا استيقظت في الصبح، في الصباح مثلا، لأنه فرق بين الصبح والصباح. الصبح أي صلاة الصبح في وقتها نور مع اختلاط الظلام الذي يسمى بالغلس. الصباح بعد طلوع الشمس يسمى صباحا، فلي أن أنوي بعد الصباح؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام مالك وذهب أبو محمد ابن حزم وذهب الشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله على أنه لا يصح صوم من نوى الصيام النافلة في الصباح، فصيامه باطل، فلا بد أن ينوي من الليل، في أي جزء من الليل. وذهب الجمهور إلى أن صيامه صحيح، ثم اختلفوا أي الجمهور إلى متى، يعني إلى متى إذا استيقظ ينوي الصيام. فبعضهم قال إلى الظهيرة، عند الظهيرة، بعد الظهيرة لا ينوي، ما احنا هنسأل الدليل. وبعضهم قال يجوز من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس، يعني ممكن لو أم النوم قبل غروب الشمس كده يمكن إيه؟ ينوي الصيام وصيامه صحيح. فالجمهور هنا اختلفوا في توقيت الصيام، لإحنا هنسألهم الدليل في التوقيت ده. الشوكاني وابن حزم والإمام مالك، وهذا أيضا الذي ذكره ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد، احتجوا بهذه العمومات. حديث ابن عمر: لا صيام من لم يبيت النية من قبل الفجر فلا صيام له، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهم هذا الكلام؟ طيب، من الذي عليه الدليل الذي يصرفني من قبل الفجر إلى الصباح؟ الجمهور، الجمهور هو اللي عليه الدليل، يعني أنت المطالب بالدليل، الجمهور مطالب بدليل حتى يصرفني عن هذا العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا صيام له، صيام باطل. فالجمهور قالوا نعم يجوز. قالوا لما؟ قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي يوما فقال هل عندكم من طعام؟ فقلت لا يا رسول الله. فقال إني إذن صائم، إني إذن صائم، وفي رواية إني إذن أصوم، هذه رواية عند البيهقي. فثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم من طعام في يوم ثاني؟ فقالت يا رسول الله أهدي إلينا حيس، حيس شيء من اللبن عليه شيء من الدقيق، حاجة كده كان العرب بيأكلوها. فقال أرني، فقال أرني، فأكله عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك بن حزم والشوكاني الفريق هذا قال لا، هذا الحديث ليس بحج. طب مش حج لي؟ قالوا أولا ما الحج فيه؟ قالوا الحجة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم من طعام؟ فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام صائما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم من طعام؟ هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني إذن صائم، معنى ذلك أنه ما كان صائما. قالوا هذا الكلام لا حجة فيه. قالوا لي، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هل عندكم من طعام، إذن يؤخذ من الحديث أنه يجوز لصيام المتطوع أن يقطع صوم النافل، صحيح ولا لا؟ يؤخذ منه هذا، أنا سأصوم صوم تطوع نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن لا يؤخذ منه إلا إيه؟ إلا هذا. إذن يجوز من صاحب الصوم النافلة أن يقطع أو يتم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ما الحجة الثانية؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم، فلو كان صائما ما قال هذه، ما قال هذه الكلمة. قالوا هذا لا حجة فيه، لأنه يمكن لقائل هذه المقالة أن يكون صائما ثم حينما يقول هل عندكم من طعام فما وجد، فيقول إني إذن صائم، أي أتم وأكمل صومي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرني، يعني أرني هذا الطعام، فلقد كنت أصبحت صائما. دي رواية مسلم. فلقد كنت أصبحت إيه؟ صائما. كلمة أصبحت لا تقال إلا لمن كان في جزء من الليل فأصبح عليه الفجر، بدليل في صحيح مسلم أن عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا أعمى، ويجوز أن تقول رجل أعمى مش كفيف، يجوز أن تقول أعمى، الله عز وجل قال أن جاءه الكفيف الأعمى. بعض الناس يعني عنده ورع كاذب، يعني يقول لك ما تقولش أعمى عشان ما كذا، قول كفيف، سماه الله إيه؟ أعمى. وكان والصحابي يقوله كان عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، واضح؟ فكان عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني طالع الإيه؟ الفجر. إذن فلقد كنت أصبحت، يعني كنت في جزء من الليل قبل أن يطلع علي الفجر، وطلع على الفجر وأنا كنت صائما، فلقد كنت أصبحت صائما. إذن أرني، فلقد كنت أصبحت صائما. إذن لا حجة لكم في إيه؟ في كلا الدلالتين. ولو سلمنا لكم النزول، إذن الحديث محتمل، واضح؟ فإذا احتمل الحديث كلا الدلالتين فيرجع الأمر للأصل، والأصل ها من لا صيام لمن لم يبيت النية من قبل الفجر. لو هننزل تحت خالص اهو، هنقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش أصبح. طيب الحديث فيه يحتمل هذا ويحتمل هذا، فإذا ذكر الاحتمالين في دليل فيرد الأمر للأصل إن كان في المسألة أصل. وأصل المسألة إيه؟ لا صيام لمن لم يبيت النية من قبل الفجر. هو ده الأصل اللي احنا متفقين عليه، وهذا كلام عام، فيشمل النية في الفريضة وتشمل النية في النافلة. واضح هذا الكلام؟ طيب نقف عند النية. وهل هناك سؤال؟ تفضل. الصيام التطوع، هل هو قطع صيام الفطر؟ يقول هل يعني رجل أفطر في صيام التطوع هل عليه قضاء؟ عند مالك وأبي حنيفة عليه قضاء، والصحيح لا، ليس عليه قضاء. لما؟ لأن الحديث الذي احتج بأن عليه قضاء حديث أبي داود أن عائشة وحفصة صامتا فأفطرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقضيا يوما مكانا. وهذا الحديث ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود من حديث أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هاني قال اسقيني، فأعطت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء فشرب عليه الصلاة والسلام ثم قال اشربي، قالت فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. السؤر اللي هو بقية الشيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب وفضل إيه شوية، فقال لا اشربي. أم هاني كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها كانت مرضعته، فقالت أما إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد إيه سؤرك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان صياما تطوعا فإن شئت فصومي وإن شئت فافطري وإن كان قضاء فاقضي يوما مكانا. يعني لو أنت أصلا بتقضي يوم رمضان أو بتقضي يوم واجب عليك فاقضي يوما مكانا. خد بالك، وأخذنا من هذا الحديث دليل على أن الذي يقضي له أيضا أن إيه؟ له أن يقطع، لأنه قال لها إيه؟ وإن كان قضاء فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا إن شئتي فاقضي وإن شئتي فلا تقضي. إذن الأمر راجع إلى المشيئة. أما الوجوب عند مذهب مالك وأبي حنيفة لا يثبت، لا يصح لكلا إيه الحديثين. في سؤال فيه؟ تفضل. من مات عليه صيام هو صيام النذر فقط. ما هو صيام النذر، إذا مات عليه صوم نذر صام عنه ولي. أقول له إيه طيب تاني؟ أي واحد مات والده مات وعليه صيام فرض رمضان كان عليه وكنت عمال ما صامش هو مات، يعني أقول له إيه التاني ده؟ يعني التاني برضو جيك حالها عماها. ما أنا فاهم، ما هو من مات وعليه صوم ليس لأحد أن يقضي ولا أن يطعم على الراجح إلا من مات وعليه صوم نذر أولياؤه يصوم عنه بس. لكن لو مات مثلا عليه أيام، مات عليه أيام من أيام رمضان مثلا، هذا ليس على أحد من أولياء أن يصوم، إذا كان تركها عمدا فيلقى الله عز وجل بها، وإذا كان تركها وهو مريض هذا المرض وما استطاع أن يصوم بعد ذلك فهذا يعفو الله عز وجل عنه. أما إذا كان تركها مريضا ثم بعد ذلك عفية عفاه الله عز وجل ثم بعد ذلك ما قضى، هذا يحاسب أمام رب العالمين. أما إذا مات وعليه صوم نذر هذا أهله يصوم عنه لما ذكر. فاهم؟ انت عايز تقول انت كحلتها. ده وجوب على الاقل يعني لا واجب، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال صام عنه وليه. سياق الخبر في خبر في سياق الامر. شوف بيقول لي عام، مش احنا قلنا اذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد؟ ما هو اتحد المخرج الحديثين من رواية عائشة. ما هو إذا اتحد المخرج من رواية عائشة ده أنا قعدت فيها بتاع نص ساعة. أيوة صيام النذر صحيح. الكلام بتاعك ده لو ما كانش في اتحاد المخرج الحديثين دول مين اللي رواهم؟ من عائشة. صح كده؟ يبقى ده اسمه اتحاد مخرج. الحديثين خرجوا من واحد اللي هو مين؟ اللي هي عائشة رضي الله عنها. يبقى اتحد المخرج. اختلفت الروايات عام وخاص، ما تبنيش عليه القاعدة الأولى اللي بتاعت فرض مفاضل عام، لا، إنما تقول إيه؟ اتحاد المخرج مع اختلاف الروايات يحمل المطلق على المقيد والخاص على العام. ده بالإجماع، بإجماع علماء الأصول. جزاكم الله خير. نعم. هل يجوز نية جمع نية تطوع مع نية فريضة؟ لا يصح. والألباني تكلم في المسألة دي يعني أفرض تكلم فيها كثير جدا، لأن الله عز وجل أمرك بفريضة، واضح؟ هذه الفريضة أمرت أن تنوي بها. لو أنني مثلا أردت أن أصلي الظهر، هل أنوي الظهر مع نية نافلة الظهر؟ رد علي أنت. خد بالك هذا سيأتي إن شاء الله. المرأة الإيه؟ لا، هذا عليه قضاء إذا أفطرت. لا لا، المرأة الحائض إذا أفطرت هذه عليه قضاء فقط. لا لا، الحائض عليه القضاء فقط، أما الحامل والمرضع كل هذا سيأتي إن شاء الله. إحنا عايزين في النية. وجوب ايه؟ ما هو الاولياء تبدا بالامثل، فالامثل يعني الاولياء الاخوه اقرب، واضح؟ الابناء فالابناء فالابناء، الامثل فالامثل. طيب هنا حضرتك تكلمنا عن ان انا اصوم فريضه عن عمي. الدليل؟ ما هو الاستحباب حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي. جزاكم الله خير.